ما بين عام مضى وعام يوافي عبر توقظ الضمير الغافي. ودعنا في هذه الليلة عام 36 بعد 400 من الهجرة، واستقبلنا عاما جديدا عام 37 400 من الهجرة. صاحب الفضيلة يكثر في هذه الأيام بعض العبارات التهنئة أو بعض عبارات الفراق والوداع وجدول المحاسبة وما إلى ذلك، فهل من وقفة حول هذا الكلام وإشارات سريعة وعاجلة في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإن ما يفعله بعض إخواننا من المبالغة في تخصيص رأس السنة الهجرية أو غيرها مما لم يخصصه الشرع، لا شك أن هذا لا أصل له في الكتاب والسنة، والذي ينبغي أن يتواصى الناس دائما بالحق ويتواصوا بالصبر في كل وقت يتاح فيه للإنسان التواصي. ويعني هذا العام الذي انصرم لا شك أنه قد حصل فيه لبعض الناس خير كثير، وحصل لبعض الناس فيه شر كثير. يعني كل سنة لا شك أنها مستودع لما يفعله الإنسان. هذا الإنسان الذي جعل في سنته الماضية إنجازات، لا شك أن السنة القادمة ستكون سنة إنجازات أيضا، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. فالذي يواصل الطاعة في سنته لا شك أن الله كريم سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة التي هي قاعدة كلية في التعبد، قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. فأنت كلما تقدمت إلى الخير الله تبارك وتعالى يقدمك. والشيء العجيب شيخنا شيخ عبد الله أنه بكل أسف تجد حتى بعض يعني الأخيار في بعض الإجازات تجده تكون هي فرصة عنده للعبث واللهو والترف الذي يخرج عن الحدود الشرعية أحيانا، وأحيانا يكون في دائرة المباح، لكن لا يليق بالإنسان مثل هذا، لأن الإنسان الصالح صاحب رسالة. ولذلك يعني الإجازة الحقيقة، دائما أردد هذه الكلمة للشباب، الإجازة هي فرصة للتقدم أو فرصة للتأخر، والإنسان هو الذي يصنع التقدم والتأخر إذا استعان بالله تبارك وتعالى وبذل ما يحب الله تبارك وتعالى ورسوله، لا شك أنه يتقدم إلى الخير كثيرا، وتكون الإجازة فرصة عظيمة لتقدمه إلى الخير. وعكس ذلك في لو وضعها في أمور محرمة وأمور خبيثة وأمور فيها معاصي، لا شك أنها بقدر هذه المعاصي يتأخر فيها طول سنته. فأقول إن مثل هذه الفرص التي الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في جعل الناس يتزودون فيها من الخير، قد مر في الإجازة عندنا مر شهر رمضان، ومر علينا موسم رمضان وموسم الحج، من لم يزدد فيهما لا أدري متى يزداد. فأنا أقول لكل إنسان يريد وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، لا شك أنه إذا بنى نفسه في مثل هذه الإجازات يبارك الله له تبارك وتعالى في سائر سنته. وهكذا من كان تقدم في العام الماضي لا شك أنه يتقدم، لأن هذه سنة كونية وسنة شرعية أيضا، أحبها الله تبارك وتعالى من الخلق أن يتقدموا في كل ما يحصل لهم فيه التقدم. ولذلك شرع في مواسم معينة في السنة، شرع فيها عبادات من تلاوة كلامه، ومن الصيام، ومن الصدقة، ومن الخير، ومن التعبد والتأله وقيام الليل وأشبه ذلك من أمور الخير. الداعية إذا لم يستفد من هذه الفرص فلا أدري متى يستفيد. طيب الشيخ، الآن مسألة موضوع التهنئة بمناسبة استقبال عام جديد، هل هذا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وعن رسول الله؟ لم يكن هو في زمن النبوة، ولذلك أول ما حصل في العام الهجري أنه أجمع عليه الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه. فمن هذه الحيثية اكتسب قوة في أنه يكون كجزء من هوية لهذه الأمة. لكن لا ينبغي جعل مثل هذه الأمور مناسبات لإحداث البدع، فالإنسان ينبغي له الرجل الذي يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده غاليا ومحبوبا لديه إن كان صادقا فعلا يتبع أمر الله تبارك وتعالى كما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طلبها ومن حرص عليها يجدها في هذا السبيل وهو عدم إحداث شيء في دين الله. ويتحامى الإنسان يتحامى غاية التحامي في الحفاظ على سنته وأن لا يدخل فيها شيء من هذه المحدثات. أحسن عليك.